بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن شركة الحيوان. قال رحمه الله: ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الآخر على تربيتها على أن يكون الذبح بينهما حسب الاتفاق. نوع هذه الشركة أن العين مملوكة لشخص، العين عين الحيوان، بعير معين أو مجموعة من الإبل أو البقر مملوكة لشخص، والآخر يتولى تربيتها، يعني يدفع مثلا 10 من الإبل أو يدفع بقرة أو بقرتين أو 5 إلى رجل ليربيها على أن يكون الربح بينهما، الربح اللي هو النسل وما يخرج من لبن وذرية يكون بينهما حسب الاتفاق، يعني هذا له النصف وهذا له النصف وهذا له الثلثين وهذا له الثلث حسب ما يتفق. قال: في إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، قال: تجوز المغارسة عندنا. هذا كلام الإمام ابن القيم وهو حنبلي، عندما يقول عندنا يعني في المذهب الحنبلي. تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره بأن يدفع إليه أرضه ويقول غرسها من الأشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفان، يعطيه أرضا ويقول غرسها من شجر كذا وكذا، من شجر الجوز أو من نوع معين من الشجر، والغرس بيننا نصفان، عندما يخرج هذا الشجر يكون منصفا بين صاحب الأرض وبين الذي غرسه. قال: وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان، وكما يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليها والثمر بينهما، اللي هي المساقاة، مر بنا اللي هي المزارعة، نعطيه أرضا ليزرعها، والزرع يكون من الحبوب التي يعني تحصد يعني مرة مثل القمح ونحوه، فيعطيه أرضا ليزرعها حبا، ثم المحصول يكون مثلا مناصفة بين صاحب الأرض وبين الذي زرعها، أو يعطيه شجرا ليقوم عليه، هذه المساقات من الأرض تكون مزروعة بالفعل فيها الشجر موجود، فيعطيه الأرض التي فيها الأشجار ليتولى سقيها والعناية بها، ثم الثمار تكون بينهما، هذا له الربع أو الثلث أو النصف حسب إيه النسبة التي يتفقان عليه. لاحظون المغارسة مختلفة يعني عن الإيه، يعني كثير من الفقهاء يبيحون المزارعة والمساقاة، بس يجعل المغارسة يمنعونها، يقول لك المزارعة يعطيه أرضا ليزرعها حبا وبين الحب بينهما، فهذه في الزرع يعني، لكن إذا كان شجر يبقى يعطيه الأرض وفيها الشجر موجود يتولى سقيه والعناية به والثمار بينهما، لكن يبقى الشجر لصاحب الأرض. لكن المغارسة أنه أن يعطيه أرضا ليغرسها شجرا من ذلك الشجر المعمر الذي يعني يعيش فترة ليس زرعا مجز مرة واحدة وينتهي. فلما قيم يقول هذا مثل هذا، يعني يقول ليس هناك فرق بينها، يعني صحيح الأحاديث وردت في جواز المزارعة وجواز المساقاة، فهذا مثلها. وقال هذا أيضا مثل: كما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما، هذه شركة الحيوان، يعطيه إيه بقرا أو غنما أو إبلا يقوم عليها يتولى رعايتها والاعتناء بها وتربيتها، والدر اللي هو الحليب والنسل يعني ذرية هذه الغنم أو البقر تكون بينهما. قال: وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، صورة أخرى من صور الشركات، يعطيه زيتونا يعصره يتحول إلى الزيت، والزيت يكون إيه بينهم، هذا له نصف الزيت أو ربع الزيت أو كده، والآخر له الباقي. وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما، وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما. واضح؟ الأولى دابة يعمل عليها والأجرة بينهما، يعمل عليها بحمل الأمتعة أو نقل الركاب أو كذا، والأجرة تكون بينهما. هذه الصورة جائزة. صورة أخرى اللي هي يعطيه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما. تعرفون في الغنيمة، إذا غنم المجاهدون الخمس يكون لله وللرسول ولذي القربى، يفرق في، يدفع للإمام، ينفقه في المصارف المحددة في الآية، والأربعة الأخماس تفرق على المجاهدين. للفارسي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، يعني والراجل اللي هو الذي كان يقاتل على رجله أو ليس فارسا له سهم واحد. فهنا يقول لو أعطى فرسه لشخص ليجاهد عليه، وبعدين الغنيمة تقسم الغنائم فيكون سهمان للفرس، فيقول له يعني تأخذ الفرس جاهد عليه وسهم الفرس يكون بيني وبينك، يعني لي سهم ولك سهم، أو لك ولي مثلا ثلثه ولك ثلثها، يعني اللي يجي نصيب الفرس من الغنائم نقسمه بيننا. قال وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهم. قناة يعني مثل الترعة أو ممر مائي يعني صغير أو كده يكون عنده في أو مرة بأرضها أو كده، يقول له استخرج منها الماء، و يعني الذبح الذي يكون من هذا، من نقل هذا الماء وما تحصله من أجر من أجر على هذا يكون بيننا. وكما والماء بينهم يقسم الماء، يعني استخرج الماء والماء اللي يخرج خذ نصفه وأعطني نصفه. قال ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس. بعضها دل فيه عليه النص، يعني مثل صورة المزارعة والمساقاة، ورد في خيبر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر صارت الأرض ملكا للمسلمين. لما فتحت خيبر المسلمون تملكوا الأرض، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا ملكا لها من قبل أن يعملوا فيها، قال نقركم فيها ما شئنا، وأن يعملوا فيها وأن يكون ما يخرج من كان فيها نخيل، فالنخيل هذه يعملون فيها مساقطة، وغير النخيل يزرعون الأرض، وما يخرج منها من زرع وثمر يكون مناصفة بينهم وبين المسلمين، فكأنها أرض المسلمين وأعطوها لليهود يعملون فيها، وما يخرج منها من الثمار ومن الزرع يكون مناصفة. فهذا نص. والقياس، والقياس بقية الصور على هذه الصور، يعني نص ورد في المزارعة والمساقاة، ويقاس عليها المغارسة وشركة الحيوان ودفع الزيتون لمن يعصره إلى آخره. فيقول يعني النص والقياس واتفاق الصحابة رضي الله عنه لم ينكر هذه الصور، ومصالح الناس، وفيها مصلحة للناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها. لكن يعني لو تجد تطلع كلام الفقهاء تجد أكثر الفقهاء يمنعون معظم هذه الصور، يقول هؤلاء الذين منعوا هذه الصور يعني ليس معهم لا دليل من الكتاب ولا من السنة وكذا. طب لماذا منعوها؟ قال والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد. يقول لو تراجع يعني كلام الفقهاء تجد أكثر الفقهاء يقولون كل هذه الصور ممنوعة، فقط المزارعة والمساقاة والباقي كله ممنوع. لماذا؟ يقولون لأنها إجارة، لأن عندما تعطيه أرضا يغرسها أو تعطيه بقرا أو ليرعاها ويعطيك نصفا مثلا ما يخرج منها من حليب أو نسل ولهم نصف. يقول لك الآن هو يعمل في تربية البقر، هذا عمل مفروض يستحق عليه أجرة ثابتة بغض النظر من البقر هذا كان له نسل ولا ما كان له نسل، ولا حليبه قليل حليبه كثير، هو له أجرة ثابتة على عمله. فالآن عندما يكون أجرته هي حصة مما يعني ينتجه هذا البقر مثلا، فيقول لك أن الأجرة غير معلومة، والشرط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، فهذه حجتهم. فقالوا العوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقات والمزارعة للنص الوارد فيها. يقول لهم طيب الفرق بين هذا وبين المزارعة والمساقة؟ يقول لك لا، المزارعة والمساقة فيها نص بجوازها فاستثنيناها، ما عدا ذلك نرجع إلى القاعدة أن الإجارة لابد فيها من أن يكون الأجر معلوما. ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، قالوا المضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك، يعني والمضاربة أن يعطيه مالا ليتاجر فيه ويكون له حصة من الأجر، قال لك المضاربة أجمعوا على جوازها. فإذا المضاربة قد فيها إجماع، والمزارعة والمساقة فيها نص، وما عدا ذلك بقية الصور منعوه. ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوز بعض أنواع المساقات والمزارعة، ومنهم من الفقهاء يعني من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان، وجوزه فينا إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدبر والنسل. قال لك الآن بعض الفقهاء فرقوا في هذه الصور بين حالتين، الحالة الأولى اللي هي المسائل التي تشبه مسألة قفيز الطحان. إيه مسألة قفيز الطحان؟ القفيز مكيال يتسع 12 صاعا، مكيال كبير يتسع 12 صاعا. كان بعض الناس يعطي حبا للطحان، الطحان الذي يطحن الحبوب بالرحى، يعمل على الرحى ويطحن عند الرحى، تعرفون الحجران الطريقة القديمة لطحن الحب، فيعطيه القمح ليطحنه ويأخذ قفيزا منه، عنده محصول القمح في حقله أو كذا، فيحضر طحانا ليطحن الحبة بالرحى ويأخذ قفيزا منه. طيب ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان، نهى عن قفيز الطحان، فلذلك يعني سميت هذه المسألة بهذا الاسم. لكن هذا الحديث ضعيف يعني ولا يصح، هذا الحديث يعني ضعيف ولا يصح. فهم يعني ما فهم هذا الفريق الذي منع قفيز الطحان قال لك بعض الأصل يرجع إلى العامل، يعني هو يطحن القمح ونفس القمح الذي يطحنه العامل اللي هو العامل اللي هو الطحان يأخذ أجرته مما طحنه من أصل ما طحنه، يعني أصل الحب، ومثلا أعطاه حبا، الحب خرج مثلا 3 أقفزة ولا 4 أقفزة، هو أخذ إيه قفيزا منها، هو أخذ جزءا من الشيء الذي عمل فيه. فقالوا هذه الصورة ممنوعة وما يشبهها من الصور، لكن هناك صورة أخرى اللي هي صورة إذا دفع إليه بقرا مثلا ليعتني به ويكون له نصف ما يخرج منه من النسل والدر، ويرجع البقر لصاحبه، يعني الأصل البقر مش هينقص منه شراطة مثلا 5 بقرات، والرجل أخذ البقرات 5 تناسلت وصار لها ذرية وأنجبت مثلا بقرتين، الناس يكون بينهم هذا يأخذ واحدة وهذا يأخذ واحدة، والحليب هذا يأخذ نصفه وهذا يأخذ نصفه، لكن البقرات 5 هيرجعها له كما هي في نهاية المدة التي اتفقوا عليها، يعني يرعاها لمدة سنة مثلا وما يخرج منها يكون بينهم. بعد السنة مثلا كان في بقرتين، هذا أخذ واحدة هذا أخذ زيادة من نسل البقرات هذه مثلا، أو وكان هناك مثلا كمية من الحليب أخذ نصفها، لكن البقرات 5 اللي هي أصل المال عاد للصاحب. فبعضهم يجيز هذه الصورة يقول لك هذه يعني أشبه بالإجارة، يعني الإجارة بيعطيه مش بياخذ يعني بيسترد إيه عين الشيء يعني، واستعمل كأنه بيأخذ من المنفعة، فقالوا هذه ثمرة يعني كأنه نوع من المنفعة أو الثمرة تشبه يعني المنفعة وتشبه كذا. فهنا الثمرة وزي بفكرة المضاربة وكذا يعني بيعطيه المال يضارب فيه يرجع له رأس المال يأخذ حصة من الربح أو الثمرة أو كذا. فأجازوا هذه الصورة، لكن قفيز الطحان هذه منعوها، قالوا لا هذه تختلف. قال والصواب جواز ذلك كله وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها. والصواب جواز كل هذه الصور، سواء ما كانت فيه الأجرة من رأس المال يعني كقفيز الطحان، أو ما كانت فيه الأجرة من الثمرة، هي ليست أجرة يعني هي مشاركة يعني على أنها شركة يعني. فقال الصواب جواز ذلك كله. هناك مسألة يعني لا علاقة بهذا الموضوع، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الأضحية أن يعطى الجازر منها شيئا، فبعض الفقهاء يعني يأخذ من هذا يقول لك يعني إيه من فاش يأخذ أجرته من رأس المال فيدخلون في هذا الباب، لكن الجواب أن الأضحية هذا باب مستثنى يعني، لأن الأصل أنه يضحي إذا الإنسان أتى بجزار ليذبح له الأضحية لا يجوز أن يعطيه أجرته جزءا من الأضحية، لكن هنا الصواب يعني أن النهي عن هذا ليس لعلة يعني أنه لا يأخذ الأجرة من نفس رأس المال أو كذا، ولكن لأن الأضحية يعني عبادة يتقرب بها إلى الله، والمفروض أنه يضحي بالذبيحة كاملة، فإذا أعطى جزءا منها أجرة فكأنه يعني ضحى بها منقوصة يعني، فالأجرة تكون هذه الشيء زيادة يعني أجرة الذبح هذه تكون من ماله الخاص، لكن إذا جعل أجرة الذبح هي جزء منها فكأنه لم يضحي بالأضحية كاملة، كأنه ضحى ببعضها وبعضها هو أجرة يعني، فكأنه لم يضحي بها كاملة، لكن يجيزون إعطاءه على سبيل الهدية يعني، ممكن الأضحية يمكن تهدي منها وتتصدق منها وتعطيه منها على سبيل الصدقة أو على سبيل الهدية، لكن ليس على سبيل الأجرة، لأن لو أخذها على سبيل الأجرة يمكن الأضحية أصبحت ناقصة ولم يضحي بها كاملة. فمسألة قفيز الطحان ليست مثل هذا يعني، هذه الشركة وله حصة من الشركة. فيقول الصواب يعني جواز ذلك كله، يعني كل هذه الصور التي مرت كلها جائزة، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون فيها العامل شريك المال، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما. وهذا عند طائفة من أصحابنا يعني من فقهاء الحنابلة أولى بالجواز من الإجارة، يعني ابن القيم يقول يعني الحنابلة يعني منهم من يقول بل هذه الصور التي منعها أكثر الفقهاء هي أولى بالجواز من الإجارة، يبيحون الإجارة ويمنعون هذا، كل هذه أولى بالجواز. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المشاركات أحل من الإجارة، قال لأن المستأجر يدفع ما له وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر. واضح يعني لماذا هذه الصور أحل؟ يقول الآن الإجارة لو أعطيت شخصا مثلا دابة أجرة يستأجرها ليعمل عليها وهو يدفع لك أجرة ثابتة، والله سواء ربحت يعني عمل عليها ربحت ما ربحت هذه مشكلته، إذا أجرت لشخص مثلا سيارة ولا أجرت له بعيرة هو يأخذ هذا البعير ويحمل عليه بضائع ويحمل عليه ركاب ويتقاضى أجرة، الصحيح يعطيك مبلغا ثابتا، أخذ البعير على أنه يعطيك مثلا كل يوم يعطيك مثلا 10 دراهم مثلا بغض النظر هو الله اليوم هذا وجد زبائن ربما هو حصل 10 فقط يدفعها كم كلها، مرة ما حصلش الزبائن يدفع 10 من ماله الخاص مرة حصل. فإذا يقول هنا المؤجر يعني ضمن رأس ماله وضمن أجرة ثابتة، والمستأجر هو على خطر يعني يأخذ الحاجة اللي أجرها لا يعرف هل ستخرج له ربحا يكفي لسداد الأجرة أو لا. يحصل هذه يعني مرات في الأخوة اللي يأجرون سيارات يعملون عليها أو يكون ملتزما بأجرة ثابتة لصاحب السيارة، وبعدين مرات يجد عمل لا يجد عملا كافيا، مرات كذا يضطر إلى دفع من المال الخاص. فيقول مثلا يعني عامة الفقهاء يبيحون يعني الإجارة وليس عندهم فيها أي إشكال، لكن يجوا لو قلت له يعني يعطيه السيارة ويعمل عليها وما يخرج من الربح يكون بينهما، يقول لك لا هذا لا يجوز لأن العوض مجهول. فيقول بالعكس اللي أنتم تسمونه مجهولا هذا يعني أقرب للعدل والإنصاف. والله لو ربح كثير الشر كان فيه، ربح قليل يعني يكون بينهما حتى لا يكون المستأجر دائما على الخطر. قال إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، يعني في حالة تأجير الأرض ليزرعها، لو أجر أرضا زراعية مثلا ليزرعها ويدفع أجرة ثابتة، فالفقهاء مثلا الذين يمنعون المزارعة أو يمنعون، فيقول لك الحل عندهم أنه يستأجر الأرض ويدفع أجرة ثابتة وهو بعد كده يزرعها والزرع له بغض النظر ترى زرع كثير قليل المشكلة، ويدفع أجرة ثابتة. فقال إن قد يأخذ الأرض ويدفع أجرة ثابتة وبعدين يزرعها فلا يخرج الزرع فيكون انضر بهذا ودفع من ماله الخاص. بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. ودائما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يعني ممن يلاحظ دائما إيه حكم التشريع، يعني مثلا يعني هذه تساعد في الترجيح، يعني فيقول الشريعة جاءت بالعدل وإقامة المصلحة وكذا، فيقول هذه الصورة يعني فيها يعني المزيد من العدل وجلب المصلحة، فلا يمكن أن تكون الإجارة تبيح على الشريعة وتمنع هذا الشيء الذي هو يعني أكثر عدلا من الإجارة. قال فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. قال وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وأجمعت عليها الأمة. يعني مسألة المضاربة لو أن شخص يعطي ماله لمن يعمل فيه ويتاجر به والربح بينهما حسب ما يتفقان على نسبة معلومة من الأرباح، فيعيد للمالك يعيد له العامل يعيد للمالك رأس ماله، ثم الأرباح اللي هي ما زاد على رأس المال يكون يقسم بينهما حسب النسبة التي اتفقا عليه. فقال وأجمعت عليها الأمة على جواز المضاربة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنه رأي عين، ثم لم ينسخه ولم ينهى عنه ولم تنع منه خلفاء الراشدون وأصحابه بعده. هكذا عندكم هذا كأنه رأي عين؟ نعم. يعني يقول يعني هذا الشيء واضح يعني كأننا نراه بأعيننا، يعني ليس فيه شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الإجارة وأباح المزارعة والمساقات. قال بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما مر أن ابن القيم ذكر أن اتفاق الصحابة على جواز هذه الصور، فكل الصحابة كانوا يخرجون للجهاد ويتركون أرضهم لمن يتولى يعني زرعها وسقيها والقيام بها ويأخذ أجرة، يعني يأخذ ربحه جزءا من هذه الأرباح نسبة معلومة، يعني الثلث أو الربع. قال ثم قال فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يحرم شيئا من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك، فإذا بلي الرجل بمن يحتج في التحريم بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا، ولا بد له، هل ولا بد له من فعل ذلك إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه على الأمة. يعني يقول لو بري الإنسان مثلا من يعني يمنع هذه الصور التي يعني يرى ابن القيم شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء أنه من يرون إباحتها، فيقول لو بري بمن يحتج في التحريم بأنه هكذا في الكتاب، يعني فقهاء المذاهب وكذا، يعني لو ينظر في الكتاب والله في الكتاب يقول هذه الصورة ممنوعة فيمنعونها، فيقول يعني يجوز له أن يحتال على مثلا هذا الذي يعني يريد أن يمنعه منه وكذا، يجوز له أن يحتال عليه حيلة وتكون من الحيل المباحة، يعني الحيل المباحة اللي هي التي يحتال بها للوصول إلى الحق، يعني الوصول إلى ما أباح الله تعالى، وليس يعني حيلة لتحليل الحرام. يعني الشخص يعني يريد أن يحرم الحلال أو يمنع عن شيء أمر الله تعالى به فيحتل لكي يفعل ما أمر الله تعالى به، ولما يعني وليس يحتل من أجل إيه أن يحل ما حرمه الله تعالى، فيقول يعني هذه الأشياء حلال. طريقة الحيل الموجود يعني في بعض كتب الشافعية وكذا يذكرون أنه يعني يمكن أن يجعلها جعلا، يعني يقول المشكلة في الإجارة أنها لابد يكون العوض معلوما، فيقولون يعني لو أنه جعلها جعلا من باب الجعالة صحة، يعني يقول له مثلا من طحن حبي احنا مر بنا، يعني من بنى لي حائطا أعطيته كذا من شعر، فالجعالة مر بنا أنه لا يشترط فيها أن يكون العوض معلوم، فكل الإشكال في هذه الصور أن العوض غير معلوم والإجارة لابد فيها أن يكون العوض معلوم، قال خلص ما نجعلهاش إجارة خليها جعل، فيقول من طحن حبي فله قفيز، فيطحن حبه ويعطيه قفيزا مثلا، أو فله كذا، أو مثلا من ربى هذه البقر مثلا فله شطر ما يخرج منها على أنه جعالة، يعني فما كان فيها من جهالة فمثلا تقبل، لكن الصورة يعني من الصور الحيل مثلا يقول، ويرى أن هذه الحيل يعني تعتبر حيلة مباحة لأنه يتوصل بها إلى حلال لا يتوصل بها إلى حرام. يعني قال بعض صور من الشركات الجائزة. لماذا سميت حيل إذا كان يتوصل بها إلى حلال؟ ما هي الحيل، أنا لأن قيل كلام طويل يعني جميل في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان، يعني زي حيلة يوسف عليه السلام لما يقول يعني إن الحيل نوعان، يعني حيل حتى في كتب الفقه يعني تجدون بالذات عن فقهاء الحنفية يعني توسعون في هذا الباب، كتاب الحيل يعني لهم كتاب الحيل، يعني في الفقه يتكلمون عن أنواع من الحيل المباحة التي يراد بها الوصول إلى شيء حلال، فالحيل يعني ليست كلها مذمومة وإنما العبرة بما يتوصل به، الغرض يعني من هذه الحيلة تحتل من أجل تنفيذ شرع الله تعالى وإقامة ما أمر الله به فتكون حيلة مشروعة، يعني وإذا الحيلة يعني مرات الحيلة قد تكون يعني تمشي مع الأحكام الخمسة، يعني إذا تريد بها أن تقيم الواجب يعني الوسيلة إلى الواجب وهي الوسيلة الوحيدة يعني لا وسيلة غيرها، أو تريد أن تقيم بها مستحبا أو تريد أن تقيم بها مباحا تكون مباحة حسب يعني ما تريد به الوصول إلى الحيلة. فمن هذا الباب مثلا قصة يوسف عليه السلام يعني من أبواب الحيل المشروعة، لما قال قصة صواع الملك وقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجاته، يعني في دين الملك يعني في شريعته وحكمه، يعني كان الملك كان له حكم يحكم به على من سرق وهذا الحكم يخالف شريعة يوسف عليه السلام، فأراد أن يأخذه بحكم شريعته وشريعة أبيه يعقوب عليه السلام، ففي شريعتهم أن من سرق يسترق يعني قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو الجزاء، اللي يوجد في رحله الصواع المسروق فهو يعني الذي وجد في رحله الصواع يكون جزاء يدفع لكم، يعني تستلقونه عوضا عن الصواع. وكان هذا هو في شريعة السارق، يسترقه صاحب المتاع أو كده. فقال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين المال. فهنا يعني كدنا ليوسف يعني علمناه حيلة مباحة أو مشروعة يتوصل بها إلى إقامة حكم الله وعدم تطبيق الحكم مثلا الجائر أو كده. وزي مثلا نبي الله سليمان عليه السلام كما ورد في الحديث، يعني أن نبي الله سليمان عليه السلام اختصمت عنده امرأتان، يعني كان كل منهما لها طفل، وعاد الذئب على ولد إحداهما فقتله، فأخذته الأخرى وقالت هو ابني، وجاء يختصمان إلى كل واحدة تقول هو ابني. الذئب أكل يعني واحدا، وكل الولد الموجود كل امرأة منهما تقول هو ابني. فنعم تعرفون قصة. فنبي الله سليمان عليه السلام قال ايتوني بالسكين أشقه بينكم، قال ايتوني بالسكين أشقه بينكم، وكل واحدة تأخذ نصفها. فالأم الحقيقية يعني صاحت وقالت هو ولدها ولا أريده أعطيه إياه. والثانية كانت راضية بهذا الأمر، يعني ما عندهاش مشكلة، يعني لأنها قالوا كانت هو ليس ابنها في الحقيقة، وهي مجرد حقد على الأخرى أن ابنها حي وهي ابنها ذهب، فهي تحقد عليه. لو الاثنين حيموتوا ابنها مات وابن صاحبتها مات ما عندهاش مشكلة، لكن لو ابن صاحبتها حي هذه مشكلة. أما الثانية لا، أهم شيء حياة ابنها، يعني لو ما يموت ولا تربيه امرأة أخرى لا تربيه امرأة. فعرف من هذه القرينة يعني أن فهذه كانت حيلة مباحة، يعني مشروعة، أو حيلة يعني مشروعة للوصول إلى إقامة حكم الله. حتى يعني يقولون هنا يعني فيها يعني في الفقه المفروض أن الإقرار هو أقوى الأدلة، يعني فهنا قدم يعني هذه القرينة قدمها على الإقرار. يعني هي المرأة اللي هي يعني الدعوة الاثنين يتنازعان على الطفل، فلما قال ايتوني بالسكين واحدة منهم قالت ليس ابني هو ابنها، فأقرت على نفسها أنه ليس ابنها. لو هنمشي يعني على ظواهر النصوص كده أن والله أقرت امرأتان تنازعت على طفل واحدة منهما أقرت أنه ليس ابنها، إذن يعمل بهذا الإقرار ويعطى للتي تدعيه والثانية تقول ليس ابني، لكنه يعني أبطل هذا الإقرار ولم يعمل به، وقدم عليه قرينة يعني أن هذا الإقرار في هذا الظرف دليل على شفقتها عليه، وتكون علامة على صحة أمومتها له وكذا إلى آخره. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بلال رضي الله عنه أتى بصاع من تمر جيد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تمر من نوع رديء، يعني اللي هو يقال له الجمع، وهو يعني أخلاط من تمر خليط، يعني من بقايا تمر متنوعة الأصناف مجموعة، فكان عنده تمر الجمع من نوع يعني رخيص، وأمر بلالا أن يحضر تمرا، فأتى بصاع من تمر جنيد، والتمر الجنيد يعني قال الذي يجنب يعني نفاسته أو كذا، يعني من نوع جيد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت بهذا التمر؟ قال بعت صاعين من التمر الجمعي بصاع من التمر الجنيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه يعني أتوجع أو أتألم لهذا، عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم وابتغي بالدراهم جنيدا. وفي بعض الألفاظ الحديث وابتع بالدراهم جنيدا، قالوا بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيدا. فأرشدوا إلى حيلة المشروعة، قال يعني حيلة المشروعة عنده تمر يريد يبادل تمر بتمر مثلا مع اختلاف الكمية، فهذا ممنوع، بس ممكن يحتال حيلة المشروع أنه يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمر آخر فالقصد أنه يقول هنا يعني لو وجد يعني لو مسألة أنه يجعلها جعالة بدلا من الإجارة مثلا تحل المشكلة فيجوز. قال بعض الصور من الشركات الجائزة. أورد ابن قدامة رحمه الله بعض صور من الشركات الجائزة فقال في المغني: فإن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشترك على أن يعمل بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز والأجرة على ما شرط. القصار هو يصبغ الثياب، يعني يصبغ الثياب والملابس القماش، يعني يصبغ القماش بالألوان المختلفة وكذا. فإذا القصار عنده أداة وآخر عنده هذا عنده الأدوات المستعملة في القصارة والآخر عنده بيت، فهذا أدوات من غير البيت يضعها فيه لا تنفع السمع. الثاني عنده بيت بدون أدوات القصارة ما تنفع. لكن إذا اشترك سويا هذا أحضر أدواته وضعها في بيت الثاني ويعملان والكسب بينهما والأجرة على ما شرطا، لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك، فصار كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمله. فقال يعني هذه الصورة جائزة. وإن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة. إذا فسدت الشركة وانفضت لسبب من الأسباب، فالآن المال الذي جمعوه يقسم بينهم على قدر أجر العمل. يعني شوف مين فيهم كان بيعمل، ممكن واحد كان بيعمل والثاني لا يعمل، فالذي يعمل يستحق أجره على العمل وأجره للدار وأجره للآلات. واحد جاب الآلات واحد جاب الدار، وواحد بيعمل أو قد يكونان يعملان جميعا أو أحدهما فقط يعمل أو أحدهما يعمل أكثر من الآخر. إذا انفضت يعني الشركة لسبب ما فيكون تقسيم الأجرة بتقدير أجرة عادلة لمن يعمل بحسب مقدار عمله، ولصاحب الدار يكون له أجرة ولصاحب الآلة يكون له أجرة على استعمال آلاته. لكن إذا لم تفسد الشركة، يعني إذا استمروا فيها يعني إلى نهاية العقد الذي اتفقوا عليه وكذا، فالأجرة التي تخرج حسب ما يتفقان عليها، حسب النسبة التي اتفق عليها في البداية. قال: وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء، فاتفق على أن يعمل بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما جاز لما ذكرنا. يعني ممكن واحد عنده آلة والآخر يعمل عليها، أو هذا عنده بيت والآخر يعمل فيه والأجرة بينهما، فيقول يجوز لما ذكرنا. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرط صح. نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن والنخعي، الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله من التابعين. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي يوم الحنفية: لا يصح، والربح كله لرب الدابة. يعني هذه الصورة أجازها الإمام أحمد رحمه الله، رجل عنده دابة يعطيه للآخر ليعمل عليها، والربح يكون بينهما نصفين، أو الربح يكون بينهما أثلاثا، هذا له الثلثان وهذا له الثلث. أكثر الفقهاء كان الإمام الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله وغيره يقولون هذه الصورة لا تجوز، يعطيه الدابة ويكون الربح كله لرب الدابة، لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجر مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة. يعني قالوا لو حصل هذا أعطاه دابة ليعمل عليها والربح بينهما، قال لك لا، الربح كله يروح لصاحب الدابة. طيب والعامل هذا الذي عمل على الدابة قال لك يعطى أجرة أجرة مثله. شوف كان مستأجر مثلا السيارة، لو استأجر سائقا يسوق السيارة كان يستحق أجرة، يعطيه أجرة السواقة. لكن الأرباح مثلا جاب 70 كثير جاب 70 قليل، الربح يروح لصاحب الدابة منه، منع هذه السوق. صورة في السيارات الأجرة هنا مثلا واحد عند واحد مشرك يعني يأخذ سيارة يستأجر ويدفع مبلغ معين. الإجارة ترى يعني لا إشكال فيها، يعني أكثر الفقهاء يعني لسه عندهم إشكال في الإجارة. الإشكال عندهم الصورة يعني اللي يعني فرض بها بإباحتها الإمام أحمد، اللي هي يعطيه الدابة ليعمل عليها والأجرة بينهما. هذه الصورة اللي فيها إشكال عند الفقهاء، لكن الصواب يعني كما مر أنها جائزة يعني. لكن الصورة الأخرى أنه يعطيه الدابة يعني ليعمل عليها ويدفع أجرة لصاحب الدابة، يعني ممكن السائق هو يستأجر السيارة من صاحبها ويدفع له أجرة، أو العكس يعني أن صاحب السيارة هو يستأجر السائق ويعطيه أجرة ثابتة. يعني هذا جائز، وهذا الصواب أن كل هذه الصور جائزة. يعني ممكن أن الشخص يستأجر السيارة ويعمل عليها ويكون الربح للعامل ويدفع أجرة ثابتة لصاحب السيارة، هذه الصورة. الصورة الثانية صاحب السيارة يستأجر سائقا ويعطيه أجرة على ساعات السواقة والربح كله يكون لصاحب السيارة. الصورة الثالثة اللي هي يعطيه السيارة ليعمل عليها والربح منصفة بينهما، أو له ربع الأرباح أو ثلث الأرباح على حسب نسبة مئوية من الأرباح، هذا أيضا جائز يعني على الصواب. فهنا بينقل كلام الإمام الشافعي وأصحاب الرأي، قالوا وللعامل أجر مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، والمضاربة ولا تصح المضاربة بالعبود، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. يعني في المضاربة يشترطون في المضاربة أن المضاربة تكون بأموال، يعني بذهب أو فضة أو كذا، يعطيه ذهبا أو فضة، لا يعطيه عروضا، ما يعطيهوش مثلا ملابس ليتاجر فيها، لأنه يحدث اختلاف على قيمة رأس المال، يعني يصبح رأس المال متنازع على قيمته. يعني إذا هو مثلا أعطاه كمية ملابس وقال له مثلا هذه الملابس والله هي تسوى $1,000، فأنت خذها يعني بيعها واشتري، بيعها والربح بيننا مثلا، أو بيعها واشتري باللي يخرج منها مثلا ملابس أخرى وبيعها لمدة كذا وبعدين الربح بيننا أو كذا. فهنا مثلا إذا قال له خذ هذه الملابس هي تسوى $1,000، خذها بيعها والربح بيننا، ممكن يأخذها مثلا بعد ما يأخذها ويبيعها يرجع يختلف، يقول له هي أصلا ما كانتش تسوى $1,000، هي كانت تسوى 500 مثلا، وأنا بعتها بألف ومفروض في 500 ربح، يعني لأني أصلا ملابس أنت عطيتها لي ما كانتش تسوى 1000، هي كانت تسوى 500 والآن في 500 ربح وأنا لي نصف الأرباح أخذ 250. الثاني يقول له لا، الناس أصلا ثمنها 1000 وأنت يعني الآن بعتها بألف، هذا هو رأس المال، ما لكش أي أرباح، لم تربح شيئا، أو يحدث تنازع. فلذلك يكون يعني رأس المال لا يكون عروضا اللي هي البضائع المعدة للبيع والشراء، وإنما يكون أثمانا يعني أو كده. فقالوا الآن موضوع الدابة أنه يعطيه دابة ليعمل عليها، قال كلمة ما تنفعش، لا يصح إيه تكييفها أو تصوير المسألة على أنها مضاربة، لأن الدابة من العروض والعروض لا تصلح رأس مال في المضاربة. وكذلك أيضا المضاربة يعني رأس المال نفسه يستهلك، يعني لو أعطاه أموالا ليتاجر فيها، الذهب اللي أعطاه إياه بيروح يشتري به بضائع ذهب، يعني الذهب اللي أعطاه إياه استعمله يعني يشتري به بضائع وبعدين يبيع البضائع وكذا. فرأس المال نفسه يعني يباع ويخرج عن ملك صاحبه ويرد بدله، يعني إن رأس المال في المضاربة مش هيرد نفس رأس المال الذي أعطاه، إنما يرد إيه بدله، يعني مش هي نفس الدراهم اللي أعطاه إياها يأخذها في سرة مربوطة ويرجعها للزنية، لا بيأخذها ينفقها وعندما يرد بدلا منه. لكن هنا الدابة لما يعطيها له عشان يعمل عليها والربح بينهما، فيقول لك كيف تكون هذه مضاربة؟ وهي نفس الدابة اللي أعطاه له إياها هيرجعها له تاني، مش إن هي مثلا أخذ الدابة راح باعها واشترى دابة أخرى ورابعة، هو نفس الدابة هيروح يعمل عليها ويرجعها له تاني. فقالوا إذن هذه لا يمكن تكييفها على أنها مضاربة، لأن رأس المال غير قابل أن يباع، ولأنه عروض، ولأنه كذا. فدي الإشكالات اللي عند الفقهاء. قال: وقال القاضي يتخرج ألا يصح. لما كلام للإمام قدامة لما قال القاضي، اللي هو القاضي أبو يعلى رحمه الله من فقهاء الحنابلة، وقال القاضي يتخرج، يعني احنا مر بنا لا أبو يعلى اللي هو القاضي الكبير، يعني مش ابنه. فأبو يعلى فيقول يتخرج ألا يصح. مر في عند في المصطلحات في عند الحنابلة النص والتخريج. النص اللي هو كلام الإمام أحمد يعني في خصوص المسألة، التخريج اللي هو يعني فقهاء الحنابلة يكونوا في رواية منصوصة ورواية مخرجة. مخرجة يعني مقيسة على كلام الإمام أحمد في مسائل أخرى مشابهة، أو إدخالها تحت نصوص عامة لكلام الإمام أحمد، بس ما هيش يعني من كلامه مباشرة. يعني كلام الإمام أحمد مر بنا في الذي نص عليه أنه إذا أعطاه الدابة ليعمل عليها والأجر بينهما جاز، هذا نص أحمد يعني كما رواه الأثرم وأصل والآخر. لكن التخريج أنه يخرج على كلام الإمام أحمد في أبواب أخرى ما يفيد منع هذه الصورة وأنها لا تصح، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح. فقالت الإمام أحمد قال المضاربة بالعروض لا تصح، وإذا أعطاه دابة ليعمل عليها فهذه مضاربة بالعروض إذن لا تصح. بس هو نص على أن أعطاء الدابة ليعمل عليها أنه جائز، في رواية منصوصة ورواية مخرجة يعني التخريج أنه لا يصح. قال: فعلى هذا إن كان آجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لمالكها. يعني هنا كلام القاضي يقول لو منعنا مسألة أن يعطيه دابة ليعمل عليها والربح بينهما، فلو منعنا ذلك فما هي البدائل؟ يعني البدائل المباحة. فقال لك ممكن يؤجر الدابة والأجر لمالكها، أو يتقبل حمل شيء على الدابة فيحمله عليها، أو ويعطي أجرة، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه. قال: فالأجرة والثمن، الأجرة في حالة اللي هو يعني حمل شيء وتقاضى أجرة، إذا الأجرة للمالك، وإذا حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالثمن للمالك، وعليه أجرة مثلها لمالكها. قال: فالأجرة والثمن له، معلش، الأجرة والثمن للعامل، يعني للعامل على الدابة، وعليه أجرة مثلها لمالكها. يعني الآن لو أخذ الدابة وحمل عليها بضائع، فيقول يعني إذن هي الربح للعامل ويعطي لصاحب الدابة أجرة، يعني كأنه استأجر منه الدابة ليحمل عليها المتاع، فيكون الربح للعامل الذي حمل المتاع ويعطي أجرة الدابة للمالك. قال: ولنا أنها عين تنمى بالعمل. وأن قدامة لا يوافق على هذا الكلام، يعني فلمن طريقته أنه يذكر حجة المخالفين ثم يرد عليها. فلأن قدامة يعني يرى جواز هذه الصورة أن يعطيه دابة ليعمل عليها والأجر بينهم، يقول هذا جائز. بعدين ذكر كلام المانعين وحجته، بعدين يرد عليه يقول ولنا، يعني وللحنابلة في من الأدلة في إباحة ذلك أنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير. كل حجتنا في إجازة هذه الصورة أن الدابة عين تنمى بالعمل عليها، لأن النمو يعني أنها تربح يعني بالعمل عليها، إما زيادة في الصفات أو زيادة في يعني الزيادة إما في منفصلة أو متصلة أو زيادة، فكلها يعني أنواع من النماء. يعني الدابة عندما يعمل عليها تزداد قيمتها بما ينضم إليها من الأجرة التي تخرج منها وكذا. فصح العقد عليها ببعض نمائها، يعني الدابة التي يعمل عليها فتثمر ربحا وأجرة، فإذا هي تزداد، ينظر إليها كأنها شيء يزداد لأنها يعني تدر أرباحا. فيصح العقد عليها ببعض نمائها، قال كالدراهم والدنانير، زي الدراهم والدنانير إنها تدار في التجارة وتربح وتزداد، فتكون يعني فيستحق العقد عليها ببعض نمائها، يستحق بعض نمائها بالعقد عليها. وكالشجر في المساقات والأرض في المزارعة. وقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا نعم، لكنه يشبه المساقات والمزارعة. قال إذا الفقهاء الذين يمنعون يقولون هذه ليست شركة وهذه ليست مضاربة، فنقول نعم يعني ممكن إيه نقول إنها لا تنطبق عليها شروط الشركة أو شروط المضاربة، لكنها تشبه المساقات وتشبه المزارعة. كما مرض يعني المساقات يعطي أرضا فيها شجر ليسقيه ويرعاه والثمار تكون بينه، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليه ببعض نمائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد، فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه. يقول يعني بعض الفقهاء يقول من صورة إعطاء دابة ليعمل عليها والأجر بينهم، يقول هذه نوع من المضاربة، فيقول يعني سنجد إشكالات يعني اللي هي مرت بينا، أن المضاربة لازم لا تصح بالعروض، وأن المضاربة لا يرد نفس رأس المال وإنما يرد بدله وكذا. فقال يعني ممكن نجد إشكالات لو صورنا المسألة على أنها مضاربة، لكن لو كيفناها على أنها يعني مقيسة على المساقات والمزارعة فتجوز. قال ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. إنه أبو داود السجستاني هو صاحب السنن، هو من أصحاب من أحمد رحمه، فنقل عنه في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، يعطي فرسه لمجاهد ليجاهد عليه، يقول له الغنيمة حصة الفرس في الغنيمة تكون بيننا نصفين. قال أرجو ألا يكون به بأس. قال إسحاق بن إبراهيم، قال أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله، إذا كان على النصف والربع فهو جائز، وبه قال الأوزاعي. قال وقالوا لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. ده طبعا ايه كلام يعني بعض كان في الحاشية يعني، وقالوا اي بعض أئمة الفقه ممن يمنعون ذلك، لكن الصواب جواز هذه الصورة. يعني قال وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، ولكن هذه الصورة الصواب أنها مثل دفع الدابة لمن يعمل عليها، ودفع الآلات القصار لمن يعمل عليها، كل والربح بينهما. يقول الصواب أن هذا من هذا الباب، إذا واحد عنده الشبكة ويعطي الشبكة للصياد يصطاد بها والصيد يكون بينهما نصفين، فقال يعني أكثر الفقهاء يمنعون هذه الصورة، ويقول الصيد كله للصياد وصاحب الشبكة يستحق أجرة ثابتة، يعني يشوف أجرة الشبكة بكم ويدفع أجرة الشبكة، لكن الصيد كله يكون للصياد. لكن الإمام القدامى يقول قياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة، أنه يعطي يعني نصف السمك الذي يخرج أكثر. وما رزق بينهما على ما شرط، إما النصف أو الربع حسب النسبة، التي اتفق عليه، لأنها عين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض. يعني الشبكة ينظر إليها أنها إيه؟ تنمى بالعمل فيها. يعني الشبكة الآن يعني مثلا هي تسوى مثلا 10 دراهم، لكن إذا اصطاد بها سمكا فتصبح حيرد الشبكة مع السمك، السمك مثلا هي قيمته 10 أخرى، لكن أصلها 10، الآن أصبحت قيمتها مع ما خرج منها أو بسببها أصبحت 20. يعني فهي تنمى بهذا الشكل. يعني لا ينظر يعني أنه الشبكة هذه قماش وكذا، كيف القماش ينمو وكذا، يعني أنها تكون سببا في الربح والإنتاج. يعني قد انتهى كلامه رحمه الله، نتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.